ماشية جنبي مركزة خايفة عليا محسساني إنها مسؤولة عني مخلوقة بنتي حنينة جدا عليا عايزاني دايما جنبها ما هي حتة مني بنتي حبيبتي ما تخافيش ربك معايا عمري بإذن الله ما هنساك في دعايا ده انتي أمانة لربنا وموجودة وصاني سيدنا محمد إني أرحم فيك ضعفك وإني أحسن من صفاتك ربي كرمني بوجودك بفرح قوي لحظة سجودك وإنتي بتحاولي في صلاتك مخلوقة بنتي حنينة جدا عليا عايزاني دايما جنبها ما هي نور عيني لحظة رجوع البيت بتبقى مش عادية قبل ما بدخل تجري وتكوني قصادي رغم اني حسك نقطة الضعف اللي فيا بتحسسيني ان انا مش أب عادي ولو الولد هو السند والعزوة والذكرى البقية فانت الحنان مصمم أمان من نار سكتي للجنة مخلوقة بنتي حنينة جدا عليا عايزاني دايما جنبها ما هي نور عيني.